على جمال النبي

سيدنا النبي. الله يرضى عليك برضا يا ابو ملك يا رب. Thank you. دخل بيت الله سيدنا النبي الله أكبر الله الله الله الله الله يعمل حاجة Thank you.

نعم لحالة طويل. Thank you. يرجع مبسوط. Yeah, more. رب يا رب بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أزلناه قرآن العربية ومصرفنا فيه من المعود عنده يطلقون أو يحسنهم ذكرا وكذا تسلمان الإسلام بإسنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الحاج أحمد الرئيس العمان القارئ بإذاعة المريض العربية والعالم الإسلامي المقيم بمركز مدينة محل الزمنات تلفون المسل واحدة شكرا 2455 محل الزمنات تلفون المحل العشرة 21-22-896 لنوع ضربية بلحة حبد المادي بمحل الزمنات الإذاعة الأساسية دار محمد الشرقي في مجزع مركز الفراشة الكبرى دار الحاج سعيد الباز بمحل الزمنات الخطة الطبية الممتازة يا رب الأشخاص العالية الذكرية لمركز مدينة الخبر شكرا الله تعالى جميعا.